عن الزهور او لا بقى حديث اذاعيه او صحفيه. هي كانت عايزه العارفه حضرتك الصوره اللي هي خلصت عليها حياتها الفنيه تفضل في ذهن الناس كده. هي من اوائل الفنانات اللي فكروا هذه الفكره ان هم يحافظوا على هذه الصوره اللي المشاهد مرتبط بيها، الصوره الجميله الرقيقه للسيده الجميله، ما كانتش حابه انها يعني يبقى في صوره اخرى غير الصوره الجميله في الافلام. يعني اعتزل 36 سنة، كان سنها صغير جدا سنة. يعني في عز شبابها وجمالها، كانت صغيرة وكانت لسه برضو يعني ستار تاخد على اجر في السينما المصرية كلها، يعني صحيح محدش عمل الاكل بتاعها ده خالص. وايضا يعني الفساتين الخاصه بيها كانت من اكبر طبعا، يعني انا كتير قرات الحقيقه عن يعني الفساتين اللي كانت بتصمم خصيصا للفنانه القديره ليلى مراد، يعني الله يرحمها زوها ظريف كده جدا. وبعدين كانت بتلبس حاجات يعني زي ما بيقولوا سامبل، ما كانتش بتلبس حاجات كده يعني زركشه ومعموله ومش عارف ايه، وكانت بتلبس حاجات اللي هي تلائم المشاهد السينمائيه في ذلك الوقت. يعني صحيح الاستاذ اشرف، يعني لو قلت لحضرتك ايضا من بين اللقاءات اللي والدت حضرتك سجلتها في الاذاعه المصريه، تتذكر لقاء بعينه يعني كان له علامه معينه في حياه الفنانه ليلى مراد؟ سجلت مع الاستاذه الكبيره الله يرحمها امال فهمي على الناصيه، على الناصيه تقريبا. يا ريت يكون عندكم اللقاء ده برضو ننزله، يبقى حاجه ظريفه للاستاذه والسيدات المستمعات. ان شاء الله يكون موجود ونسمعه مع بعض يا استاذ اشرف. اتفضل. اتفضل. اهلا وسهلا. يا اقول بقى يا مدام ليلى ولا يا ست ليلى؟ وتختاري اقول لك لا تقولي يا ليلى على طول كده احسن، على العموم ده اسم محبب ليا قوي، فانا هقول كل سنه وانت طيبه يا ليلى. وانت طيبه يا حبوب. اعتقد ان صوتك اللي يعني المستمعين بيوحشهم او وحشهم في الغنى ووحشهم في الكلام ووحشهم في السينما. احنا هنسعد باللحظات اللي هنقضيها مع الفنانه المحبوبه ليلى مراد. في الأول إحنا عايزين نتكلم عن التسجيلات اللي إحنا قدمناها في إذاعة الشرق الأوسط واللي حصلنا عليها من مكتبة الأستاذ محمد التبعي، والحقيقة كان وقعها جميل جدا عند المستمعين. يا ترى أنت فاكرة الفترة دي يا ليلى؟ طبعا فاكرها كويس قوي قوي قوي. قضينا ليالي في منتهى الجمال مع الأستاذ التبعي وكل الشلة اللي كانت بتزوره في الوقت ده، طبعا كان منهم المرحوم الأستاذ الكبير الشيخ زكريا أحمد. الراجل ده كان يعني كنت بحبه جدا، كان زي والدي بالظبط، لأن هو كان يعني له فضل كبير عليا قوي، علمني جميع الأغاني بتاعت الشيخ سيد درويش، حفظتها تقريبا كلها، ما غنيتهاش طبعا في الحفلات العامة ولا حاجة، ولكن يعني حفظتها كويس جدا وبقيت أغنيها بيني وبين نفسي. هي دي النقطة اللي الحقيقة يعني موضع دهشة بالنسبة لك، يعني انت صوتك معروف ان هو صوت اول ما خارج حروفك رقيقة، صوت له لون، يعني اذا قلنا صوت شيك، معرفش الكلمة دي تنطبق. لا بلاش الشيك دي قوي. لا حقيقي يعني صوت بيأدي لون معين، لون تعبيري على مستوى يعني عالي. ومع كده يعني انا سمعت لك بتغني الادوار اللي هي ادوار الشيخ سيد درويش، فهل التطريب ده ازاي نقدر نجمع في صوتك بين اللونين دول؟ اولا اغاني الشيخ سيد درويش كانت سابقة اوانها بالنسبة للشيخ سيد درويش، يعني كان اغاني بتوافق صوتي قوي، لان الراجل ده طبعا ما شفتوش ولا عرفوش، لكن كنت بحس ان كل كلمة بيوزنها قبل ما بيلحنها وبيعرف معناها، فانا طول عمري بحب الاغاني الحساسة، ولذلك انا كنت غاويه قوي الاستاذ عبد الوهاب. اول ما عرفته كنت بغني جميع اغانيه، بعد ما حفظت الشيخ سيد درويش حفظت جميع اغاني الاستاذ عبد الوهاب. طبعا بالتاديه اللي كنت باديها الاغاني يعني القديمه اللي هي بتاعت الشيخ سيد درويش، كنت انا باحساسي واحساسه بغني حاجه زي اللي بيسموها مثلا ستيل مودرنيزي، يعني حاجه قديمه وانا بحط لها حاجات من صوتي

لأنه هو صاحب الكلام يعني. ورغم إنها كانت سجلت نصف الأغنية زي ما حضرتك بتقول يعني حاجة مش سهلة أبدا. على ما أتذكر كانت سجلت نصف الأغنية تقريبا. واضح كمان حضرتك ايه يعني الموضوع ده حضرتك ايه فارق معاك يعني زعلان مثلا يعني هل حضرتك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش زعلان لا اصل يعني لا لا بالعكس فن طبعا الاستاذ عبد الحليم قامة كبيرة جدا وغناها بتمكن شديد جدا انا طبعا الله يرحمه بحترمه وكان صديق لينا جدا فيعني انا بقول لك اجتمع يعني يعني الفنان دايما غيره على فنه بيحب يضيف الافضل فانبسط منها وهو كان واثق انه يعني لما كلم بليغ كان واثق ان والدتي هتوافق يعني كان قال له بس انت كلمها وقول لها عبد الحليم كذا كذا كذا واضح ان هو كان واثق من مكانته كمان عند الفنان الكبير بالظبط طبعا طبعا طبعا تخنوا وعمره ما خانكم ولا اشتكى منكم وعمره ما باعكم ولا انشغل عنكم تخنوه وعمره ما خانكم ولا اشتكى منكم تبيعوه وعمره ما باعكم ولا انشغل عنكم خصموني يصالحني لما تصالحوني قلبي قلبي ليه تخونوه وعمره ما خانكم ولا اشتكى منكم فنانة ليلى مراد كان مين الأقرب إليها يعني غير كوكب الشرق أم كلثوم إنها بتحب تسمعها لكن من بين يعني الفنانين والمطربين تحديدا اللي هقول لحضرتك على حاجة يعني غريبة أو يعني هي كانت بتحب أحمد عدوية جدا فعلا بتحب الأغاني الشعبية يعني جدا بتحب أحمد عدوية جدا جدا كانت بتحبه قوي يعني هو أول ما طلع وبتاع الناس ابتدت تتريق وبتاع مش عارف إيه تقول يعني ليه يعني ده راجل شعبي وبيغني غنى شعبي وبتاع كانت تحب الغنى الشعبي جدا وبعدين على المستوى بقى الصداقات هي ما كانش ليها يعني أصدقاء كتير قوي من الوسط الفني يمكن كان أعز أصدقائها كانت المرحومة هدى سلطان المرحومة فاتن حمامة المرحومة عمر الشريف كان مجموعة كده محدودة يعني أصدقائها وكان ليها طبعا صداقات بقى بره الوسط الفني نهائي يعني ما نفتح بالوسط الفني خالص يعني. الأستاذ أشرف أبوظة يعني تسمح لي لو سألت حضرتك عن علاقة الفنانة القديرة ليلى مراد بالفنان أنور وجدي يمكن حضرتك طبعا ما حضرتش هذه العلاقة يعني اتولدت بعد هذا الانفصال لكن أكيد في بعض الحكايات اللي أكيد ممكن تكون عارفها